ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا، أليس هذا نداء من نداءات الرحمن عز وجل؟ نادانا بعنوان الإيمان لأننا مؤمنون، وقد علمتم أن المؤمن حي يسمع النداء ويجيب، وأما الكافر فهو ميت لا يسمع ولا يجيب. وهذه فضيلة من أعظم الفضائل وكرامة من أشد من أجل الكرامات، أن الله عز وجل ينادينا. من نحن وما نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض وما بينهما؟ العزيز الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما، ولكنها منة الله، فهيا نحمد الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن جعلنا من المؤمنين، ونادانا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، نادانا ليأمرنا بما فيه سعادتنا وكمالنا، وبما هو منجاة لنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فقال أطيعوا الله ورسوله. من رسوله؟ يرحمكم الله، إنه محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، لأنه هو الذي أرسله إلى الناس كافة. إذن هو رسول من؟ رسول الله. أمرنا أن نطيعه تعالى فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه. إذ الطاعة ليست إلا هذا الذي سمعتم، أن تذعن وتطيع ربك فيما يأمرك بقوله أو فعله أو اعتقادك، وفيما ينهاك عنه من اعتقاد باطن، قول سيء، عمل فاسد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بما يأمر الله به وينهى بما ينهى الله عنه، فيطاع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ما سر طاعة الله ورسوله؟ بين لنا يا هذا، إنها والله لسعادة الدارين والكمال فيهما معا. والعكس معصية الله ومعصية رسوله يقودان العبد إلى الخسران الدائم والهلاك الأبدي. إذ الله ليس في حاجة إلى صلاتنا ولا صيامنا ولا رباطنا ولا جهادنا ولا صدقاتنا ولا في غنى مطلق، وإنما هذه الطاعة من شأنها أن تزكي أنفسنا وتطهر أرواحنا، فنصبح بذلك أهلا لأن يرضى عنا وينزلنا بجواره في الملكوت الأعلى. وقوله تعالى ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي إذا سمعت أمر الله أو أمر رسوله أو نهي الله أو نهي رسوله لا تتول عنه وأنت معرض، لا تتول عنه وأنت تسمع. لو ما بلغك معذور، ما سمعت تعذر. أما وقد سمعت أمر الله أو أمر رسوله أو نهي الله أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم بعد سماعك تعد لا تفعل الواجب ولا تترك المحرم زلة عظيمة هذه لا يرضى بها ذو عقل بحال من الأحوال. وهذا النداء يؤدب المؤمنين ويربيهم على النحو الذي يكملون عليه ويسعدون. يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أيها المؤمنون الأحياء أطيعوا الله ورسوله في ماذا؟ في الأمر والنهي. أمرك أن تعتقد أن الله مستوى على عرشه يجب أن تعتقد. أمرك الله أن تؤمن أن محمدا أرسله آمن برسالته. أمرك أن لا تقول سوءا ولا تنطق بباطل لا تفعل. وتلك هي العبادة طاعة الله وطاعة رسوله فيما يأمران به وفيما ينهيان عنه. واحذروا أن تتولوا عنه ما أنتم تسمعون. تسمع قال الله كذا فتعرض، تسمع أمر رسول الله بكذا فتعرض وتتولى، لأن هذه الانتحار. الذي يسمع أمر الله ولا يبالي به، يسمع نهي الله ولا يبالي به هالك. ولا تولى عنه ما أنتم تسمعون. ثانيا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. المراد من هؤلاء المنافقون قولوا سمعنا ولا يفعلون. اليهود بالمدينة هذا شأنهم. المشركون سمعنا ولا إجابة ولا استجابة ولا فعل ولا ترك. احذروا أن تكون مثل هؤلاء موجودون بالفعل يسمعون قالوا سمعنا أمرك أو نهيك ولكن لا يسمعون أي لا يعملون. العبرة بالفعل أو بالسماع فقط. أمرك أن تتقي الله سمعت، إذا لم تتقي ما الفائدة من السماع؟ ثمرات السماع الفعل، النجاة، طلب السعادة. أما مجرد السماع كل الناس يسمعون. ولا تكونوا كالمنافقين واليهود والمشركين الذين قالوا سمعنا ما تقولوا يا محمد وفي نفس الوقت لا يسمعون أي لا يستجيبون، لا يعتقدون ما أمرهم باعتقاده، ولا يسكتون عما نهاهم عن التكلم به، ولا يتركون الشرك وعبادة غير الله. هذا النداء الأول كما سمعتم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الدواب جمع دابة، كل ما دب على الأرض على رجليه أو يديه أو على بطنه يسحب كالحية والأنس، كل من دب على الأرض ودابة. إذا شر الدواب صحيح ممكن نعرف شر الدواب منهم الحية التعابين، لا لا، الكلاب الذئلة الخنازير ممكن. هيا نبعث إلى من يعلم هذا ونقول بين لنا شر الدواب حتى نعرف هؤلاء الدواب ولا نقربهم ولا نمشي وراهم ولا ولا. فبين تعالى بقوله الصم البكم، الصم الذين لا يسمعون نداء الله ولا رسوله ولا أمر الله ولا أمر رسوله ولا نهي الله ولا رسوله. البكم الذين لا ينطقون بكلمة الحق لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يأمرون بمعروف ولا يقدرون على القول به، ولا ينهون عن منكر ولا يجتنبونه، هؤلاء شر الدواب. وقد بينهم تعالى في صور من صور كتابه، وهي صورة البينة بين الزلزلة والقدر، إذ قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من شر البريئة؟ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم شر البريئة، أي الخليقة. إذن إن شر الدواب عند الله الصم والبكم، فلان أصم ما يتكلم بالحق أبدا ولا يعرفه، أبكم ما ينطق، أصم ما يسمع. نعوذ بالله من هاتين الصفتين، البكم والصمم، الأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا ينطق. وكل من لا ينطق بالمعروف فهو أصم فهو أبكم، وكل من لا ينهى عن المنكر فهو أبكم. ثم قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يخبر تعالى عن نفسه يقول لو علمت في هؤلاء الصم البكم شر الدواب لو علمت فيهم خيرا لأسمعتهم، أي لجعلتهم يسمعون. ولكن علم أنهم لو سمعوا ما استجابوا. ولو علم الله فيهم خيرا لهم ولغيرهم بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به غيره ولا يخرج عن طاعة وطاعة رسوله لأسمعهم، أي لجعلهم يسمعون كالمؤمنين. ولكن يقول تعالى ولو أسمعهم لتولوا عنهم وهم لتولوا وهم معرضون. لو فرضا جعلهم يسمعون وسمعوا ما يستطيعون أن يستجيبوا، بل والله لو لا يعرضون. ما سر إعراضهم؟ لأنهم توغلوا في الشر والخبث والشرك والفساد ومشوا فيه السنين الطويلة، ففسدت قلوبهم وتغير طباعهم وهبطوا وأصبحوا شر البرية، فمن هنا فهم لا يستجيبون. وهذا الذي نقرره يا عباد الله، من زلت قدمه وسقط فقال كلمة سوء أو نظر نظرة سوء أو تناول درهم محرما أو مشى خطى باطلا، يجب عليه أن يبادر بالتوبة، لا يتمهل أو يمهل أو ينتظر. بمجرد ما تعلم أنك عصيت الله رسوله على الفور استغفر الله استغفر الله واتوب اليه، وكلك عزم على الا تعود لهذه المره او هذه الكلمه الباطله او هذه الحركه المحرمه، والا يخشى عليك ان تتمادى حتى ياتي الختم والطبع، وعندئذ ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ونذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا ذنبا صغيرا أو كبيرا، ما الذنب يا شيخ؟ ما يؤاخذ به ويؤخذ به كما يؤخذ الحيوان ذنبه. إذا أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا وقع نكتة سوداء على قلبه، نقطة سوداء، فإن هو تاب واستغفر وتراجع سوق إلى ذلك المكان الأسود وزيل منه الأطار الأسود وبقي ناصعا أبيض مشرقا. فإن هو مات وأذنب ذنبا آخر وقع إلى جنب تلك النقطة نقطة أخرى وثانية وثالثة ورابعة وبعد ذلك لا يقبل التوبة ولا يتوب. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. ران عليه غطاه غشاه أي ذنبهم الذي كانوا يكتبونه. فلهذا تناديه ما يسمع تخوفه ما يخاف تعظه ما يستعظ ميت. فلهذا واذكر قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لكن علم أن لا خير فيهم لأنهم توغلوا في الشر والفساد والظلم والخبث ما أصبحوا أهلا أبدا لأن يعبدوا الله ويصلحوا من أوليائه. ولو فرضنا أسمعهم وجعلهم يسمعون لتولوا وهم معرضون أراجعوا عن دعوة الحق ولم يقبلوها وأعرضوا عنها. إذن فلنحذر معاشر المستمعين والمستمعات من التوغل في الإثم خشية أن تطبع هذه القلوب بطابع نصبح ما نستطيع أن نعبد الله أبدا. تعرض عليه أن يصلي ما يقوى تعرض عليه أن يغض بصره ما يستطيع تعرض عليه أن يغض أن يمسك سمعه وما يسمع الباطل ما يفلذ إلا به. حتى إن أحدهم في مروية مات وهو يغني بدل ما يقول لا إله إلا الله مات يا ليلى وسلمى. لماذا؟ لاستماره طبع على قلبه والعياذ بالله. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات ينادي الله تعالى عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله وصدقوا وصدقوا بوعده ووعيده يوم لقائه. هل هناك وعد وهناك وعيد؟ ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ يا أهل العلم الوعد بالخير والوعيد بالشر هذا الفرق. الوعد يكون بما هو خير والوعيد بما هو شر. وصدقوا بوعده ووعيده يوم لقائه فيه يوم لقاء الله. ما هذا اليوم؟ يوم القيامة لما نبعث من قبورنا نلقى الله عز وجل. فيأمرهم بطاعة وطاعة رسوله وينهاهم عن الإعراض عنه وهم يسمعون الآيات تتلى والعظات تتوالى في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم لأن نصركم وتأييدكم كان ثمرة إيمانكم وطاعتكم فإن أنتم أعرضتم وعصيتم فتركتم كل ولاية الله تعالى لكم أصبحتم كغيركم من أهل الكفر والعصيان. هذا يتناولنا واحد واحد ولا لا؟ هذا واقعنا نحن. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ينهاهم لأنه ولا تكونوا نهي هذا ولا تكونوا ينهاهم عن ينهاهم عز وجل أن يسلكوا مسلك الكافرين المشركين في التصامم عن سماع الآيات الحاملة للحق والداعي إليه. هذا التصامم والتعامي على رؤية آيات الله الدالة على توحيده. الذين قالوا إنا عما يقول محمد في صمم وفيما يذكر ويشير إليه في عمى. قالوا بالفعل هذا أعيد كلمة قالوا إنا عما يقول محمد في صمم ما نسمع وفيما يذكر ويشير إليه في عمى ما نبصر فهم يقولون سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون بقلوبهم لأنهم لا يتدبرون ولا يفكرون، فلذا هم في سماع كمن لم يسمع إذ الصمموا، إذ العبرة بالسماع الانتفاع به لا مجرد سماع صوته. وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني بهم المشركين، وكانوا شر الدواب لأنهم كفروا بربهم وأشركوا به فعبدوا غيره وضلوا عن سبيله ففسقوا وظلموا وأجرموا. الأمر الذي جعلهم حقا شر الدواب في الأرض، فهذا تنديد بالمشركين، وفي نفس الوقت هو تحذير للمؤمنين من أن من معصية الله ورسوله والإعراض عن كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لجعلهم يسمعون آيات الله وما تحملهم بشارة ونبارة، وهذا من باب الفرض لقوله تعالى ولو سمعوا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء طائفة من المشركين، طائفة جماعة من المشركين توغلوا في الشر والفساد والظلم والكبر والعناد، فحرموا لذلك هداية الله تعالى. فقد هلك بعضهم في بدر وبعضهم في أحد ولم يؤمنوا لعلم الله تعالى أنه لا خير فيهم وكيف لا، وهو خالقهم وخالق طباعهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى، هيا إلى هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا اسمعي وجوب طاعة الله ورسوله في ماذا؟ في أمرهما ونهيهما وحرمة معصيتهما. من أخذنا هذا؟ أطيعوا الله ولا تعتدوا الآية. ثانيا حرمة التشبه بالمشركين والكافرين وسائر أهل الضلال وفي كل شيء من سلوكهم، حرمة ماذا؟ ولا تكونوا كالذين، ولا حرمة التشبه بالمشركين والكافرين وسائر أهل الضلال وفي كل شيء من سلوكهم. والآن بلغوا عنا أن الذين يستوردون البرانيط في هذه المملكة القاهرة ويبيعونها ويهدون لأولاد المسلمين، بشرهم بأنهم هالكون إلا أن يتوب الله عليهم، فيرمون بتلك الأوساخ بعيدا ويتصلون بمن يرسلها إليهم أن لا يرسل إليهم هذه البرانيط، فإنهم مسلمون ليسوا بيهود ولا نصارى. أيني؟ والعياذ بالله. وها نحن نشاهد الآن أولاد المسلمين والشبيبة، شاب في الدكان والبنيط على رأسه وهو يبيع ويشتري. لماذا؟ يعني رغبت أن تكون يهودي؟ أحببت أن تكون نصراني؟ كرهت ما كان عليه رسول الله؟ بين لنا. والجواب الشياطين تحدث بهم، وهذه نتيجة جهلهم وبعدهم عن الله وعن مواعظه وعن رسول الله وهداياته. لو كانوا يجلسون هنا ويسمعون ولو مر في الأسبوع والله ما يقدرون على أن يفعلوا هذا الباطل. وترى رجل يده في يد ابنه والبنيط على راسه يتبجح، أي كاليهودي لعنة الله عليه. أمر محزن مؤسف يمزق القلب. لو كان في لندن أو باريس قل يتملقهم حتى لا يؤذوك، لكن في مدينة رسول تحت راية لا إله إلا الله وأنت تتملق اليهود والنصارى، أين القلوب هذه؟ فهمتم وإلا لا؟ بلغوا. قالوا أصحاب التجارة يستوردونها مجانا ويعطونها مجانا أحيانا ويبيعونها. لماذا؟ لقد سبق منذ 30 سنة أو أقل أو أكثر فيما والله أعلم استوردنا البيروكات. تعرفون البيروكات؟ لبيروك بالفرنسية، صين عبد السلام بيروك، وهو الشعر الصناعي، واستورده التجار الفجار حول المسجد النبوي يبيعون البيروكة ب10 ريالات وفي فرنسا ب100 ريال. تفهمون او لا تفهمون؟ في فرنسا تصنع هناك ب100 فرات، وفي المدينة عند المسجد النبوي ب10 ريالات. ما السر في هذا؟ يريدون ان يفسقوا ويفجروا المسلمين ويكفرون، ونحن نمد اعناقنا كالابل ونمشي. ولكن الحمد لله صرخنا وبكينا هذا البكاء، وتحركت الهيئة وطاردتهم ومزقتهم، وما اصبح واحد يستورد بيروكة يبيعها. فلهذا نود من الهيئة ان تغضب هذه الغضبة، كل من على صدنير تأخذها وتضرب بها على الأرض. ثالثا بيان أن من الناس من هو شر من الكلاب والخنازير فضلا عن الإبل والبقر والغنم، أولئك البعض كفروا وظلموا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.